يعني حيث الآن كيف سيكون بعض النصوص الأخرى التي ربما لم يتنبأ تنبؤ بتأويلها، ولكن إنما يحتاج إلى تأويلات التأويل، فسيظل مختلفا عنه لآخر رحمة، وكلما وقف أمامه نفس فلا بد أن يتطاوله بتأويل يظهر مكانه بأدنى تأمل. من أشياء الكلام عن كتاب الصوت معروف للغة، كتاب الجنة، أكثر كتاب في طلبة العلم مجرد في معاد جنوه قبولا، ثم هذا الكتاب روح قديمة، وأخيرا قرا هذا الكتاب مع شرحه وعليه حاشية لأحد كبار علماء الأذهان السعودية وهو محمد محي الدين، هذا من العلماء الأذهان الأزهر وله خدمة واحدة كثير في العلم، خاصة ما كان هنا في الأزهر وفي النحو، وله مثلا كلام ياوس في تحقيقه وتعليقه عليه. فهذا الرجل له حاشية على صوت الجوهر، لما جاء بحثه في هذا الموضوع قبل الكلام الياري لم يتعرض لدى مختلف الطاقه لا بموافقه ولا بمخالفه، اي انما تعرض لدى المعتزله، علما انه ما يجب اصلا في خبر فيها لان في فرقه اسمها الصناعيه لا، لكن الوقت المعتزلي موجود في الاشاعره وفي الماتريديه من حيث يقولون ولا يقولون، فأبى أن يرد على المعتزلة، وجاء يرد على المعتزلة، قال لهم وهو يجادلهم أن الله عز وجل من مانع أن يكلم موسى بكلام نفسي يخطبه موسى أرسله، أليس الله قال أن يخطب موسى الكلام الإلهي؟ وما على كل شيء خير، هو الرب بقى أن المعتزلة نبي هو الله عادل، وفعلا نبي هو الله عادل، إذا هو بدون يهز عليه، أليس الله القادر على أن يسلم موسى في الكلام النفسي؟ إذا هو قدير من الإسلام مسلم إسماء، والآية الشريعة أكثر أنواعها، ما لم تكن عرض عليه إطلاقا، ليه؟ لأن هذه الوحدة تسلمه لها الإشارة في القضية، وما يحتاج إليه بوجه الصور الثالث بهذه الصورة التي سمعتموها، وإنما سيقول كما هو اعتقاد أليس الله بقادر أن يسمع كلامه الحافظين بموسى، فيقول بهذا الصلاة والله، فلما يقول لي من هذا الكلام الملحون المسموع هذا ليس منه بكل جميل التفكير، لا هذا كلام نفسي وليس كلام نفسي بشر، انما هذا كلام من ربي عباد ليس من كلام بشر، وقف الله به وتعالى، وهذا قدر جاء على الناس سلمت على قولهم ان ما جاء بعض المرء والانسان خذل ايمان بكلمه الحق، ان هذا الله يسلم لأن يعني ذكرنا الأخ ناصر في الجمع علماء السلف وعلماء الكتاب والسياسة، وارتباط من كلام الكتاب عند علماء الكلام الحقيقي، ففي القرآن مثلا كتبت معروفة ولا تلك اليمين ثالثة، هذا يعترف واقعا إلى آخره، هذا كما قلنا من أجل الكلام بهذه القوة لا يستمع الاتفاق الثاني فأجابه، قال ابن عطاء يحرق عليه، فماذا يقول قائلون للسلام التفسير؟ يقولون الله منذ الأيام ولا يزال يقول لموسى وما تسمي من تسمي، إلى أن تقول ساعة أن يبتل كلمة والخطور الذي انعم الله عليه وانعمت عليه يمسك عليه الجنه والتقي الله الى اخره، منذ الأزل أول قال هذا الكلام ولا يزال ولا يزال لا أحسه لا أحسه لا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.